رأس الطبقات الرابعة عن إكرمة بن عباس الذي تقدمه قال صليت خلف شيخ بمكة وهو الشيخ الذي سبق بمكة فماذا فكبر ثنتين وعشية تكبيرة ما شاء الله ما تعوده على هذا فقلت لابن عباس إنه أحمق يعني يكبر وكبر وكبر يعني هذا أحمق هذا إذا هكذا هذا متى في عهد الصحابة رضي الله عنه فما بالك في عصر هذا السنة صارت بدعة والبدعة صارت سنة إذا تمسكت بالسنة يقول لك أحد من أين أتى هذا وإذا عملت بدعة ما شاء الله منبسطين ومنشرعين لهذا لأن هذه أوضاع تلقوها عن كابر عن كابر فلذلك لا يستنكرونها أما السنة إذا أحياها واحد يستغربون هذا مثلا على سبيل المثال السنة الضجعة بعد ركعتي الفجر هذه لو عملت الضغط السنة هذه صباح غدا لكل من في المسجد لرماك بأبصاره بل بعضهم يقول يشفي حبا هذه سنة أميتة فإذا أميتت السنة تنقلب البدعة والبدعة إذا سكت عنها أهل العلم تنقلب سنة بحيث إن العوام يكابرون ويعاندون بأن الشيخ الفلاني كان يعمل هذا ويرانا ويتركنا ويكبرنا لو كان غير حق لما سكت عنه هذه دليل هذا دليل اللهم استعان هذا يعني لا يعني لا يستعان أو لا يستخف مثل هذا وهو أن انقلاب السنة بدعة والبدعة سنة بسبب التساهل تساهل سكوت أهل العلم وسكوت يعني الذين عندهم دراية فإذا سكتوا عن هذا صار الأمر يعني خرج تفضل.